بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه السلسلة اللي كان الغرض منها الدخول إلى شهر رمضان مع مصاحبة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت منطلقة من وقفات حول هذه الكلمة من قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحلقة الأولانية تكلمنا عن القرآن كإعادة تعريف للقرآن، وقلنا أن الإنسان للأسف لما يكون في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى طال عليها الأمد بتفقد هذه النعمة قيمتها مع الإنسان. لذلك أعدنا تعريف القرآن مرة أخرى، واستحضرنا قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن قبل خلق الإنسان وقبل تعليم البيان ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، الرحمن علم القرآن. وتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتكلمنا أن التعامل الإيماني أو التعامل النفسي قبل التعامل العملي، اللي هو الحلقة النهاردة التعامل العملي. قلنا قبل ما نتكلم عن الحلول العملية، لأن كتير من الناس بيسأل: طب الخطوات العملية، طب كيفية تدبر القرآن، طب ما هي الخطوات العملية لأن أنا أقول الاستنباطات جيدة أو أن أنا أعيش مع القرآن. قبل هذه الإجابات عن الخطوات العملية، لا بد أولا أن يشعر الإنسان بقيمة القرآن، وأن يتعامل معه تعامل الغريق الذي ألقي إليه حبل النجاة، فيتمسك بهذا الحبل قبل أن يتساءل عن التفاصيل. فقال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. تكلمنا في الحلقة الثانية عن إن رمضان بيوفر بيئة مساعدة للاقتراب من القرآن، وهذه البيئة المساعدة، هذه العوامل قد لا تتكرر خلال السنة، بل لا تتكرر خلال السنة. أن تقيد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويشرع لنا صلاة التراويح في جماعة، والصيام المستمر 30 يوم. هذه الأمور مع هذا الإقبال، مع التيسير للطاعة، مع البعد عن الشواغل، ولا سيما لو اعتكف الإنسان في العشر الأواخر، هذه الأمور تكلمنا أنها أشبه بمحاكاة اللحظة الأولى لنزول الوحي. فكانت دي الحلقة الأولى والحلقة الثانية. الحلقة الثالثة النهاردة إن شاء الله عايزين كلام عملي نسبيا، طبعا لأن احنا مش هنستطيع نستوعب البرامج العملية لتدبر القرآن، ولا سيما بفضل الله سبحانه وتعالى في الآونة الأخيرة انتشرت برامج ومواقع، سواء مركز تفسير أو دار منهاج لما عملت القرآن تدبر، وعمل كمية البرامج التعليمية اللي اتعملت. آخر شيء سمعت عنه برنامج مدكر للاقتراب ومدرسة التفسير، كمية البرامج التي بفضل الله صنعت من المشايخ والعلماء والدعاء الأفاضل للاقتراب من القرآن، شيء بفضل الله مبشر لعودة الأمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فطبعا احنا لن نستوعب كل هذه الأمور، أنا عايز أتكلم عن قضايا أساسية. الشيء الأول عايز أتكلم عنه النهاردة إن التعامل مع القرآن مستويات، زي أي لو تعاملنا حتى كعلم، اللي هو علم التفسير في درجات وفي مستويات. أنا هنا مش بتكلم على مستويات التفسير، دي هأجلها لآخر شيء. أنا عايز أقول إن علاقتك بالقرآن أيا كانت الوقت درجتها، وأيا كان مستواك اللغوي أو مستواك الشرعي، أيا كان هذا المستوى، الكل الناس، الكبير والصغير، الشاب المتعلم، طالب العلم، الداعية، العامي، أيا كان، الكل يحتاج إلى كل يحتاج إلى إيه؟ قراءة متأنية هادئة في خلوة بعيد عن المشاغل، مع حالة من الفراغ النفسي لتلقي معنى الوحي. الكل يحتاج إلى هذا، وهذا يكون في أعلى صوره في قيام الليل. يبقى تاني، الكل مهما كان الإنسان، مهما كانت طبيعة العمل، مهما كانت طبيعة التعلم، مهما كان امتلاك الأدوات اللغوية أو الشرعية، سواء على مستوى الأثر أو على مستوى اللغة، أيا كان، الكل يحتاج إلى قراءة. ورتل القرآن ترتيلا، والرتل الفصل لفترات طويلة لا سيما في قيام الليل، بعيدا عن المشاغل، كما ذكرنا في الحلقة الماضية عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غار حراء التي كان فيها استعداد مع العصرة مع الضمة لتلقي الوحي. ذلك كما قلنا ورد عن ابن عباس وعن مجاهد أنه لا يحدث نفسه بغير القرآن، ألا تنشغل بشيء سوى القرآن. الكل يحتاج أن يصل إلى هذه المرحلة. يعني إذن لو بفضل الله نجحنا أن نصل إلى هذه الحالة من البعد عن المشاغل وان انا اقرا القران ومركز ومركز ومركز وبعيد عن كل المشاغل وسامح لنفسي انها تتلقى الايه تلو الايه وما بيحصلش شتات، الايه ماشيه عن صرخات اهل النار، تلاقي وانا عايش مع صرخات اهل النار ابص في الموبايل وبعدين ارد على فلان، انت كده مش مركز، انت كده مش عايش، انت كده كل شويه بتفصل، انت بتنتقل ما بين ايات الجنه والنار وبتفصل، انت ما بتاخدش صوره على بعضها، ما بتاخدش موضوع واحد على بعضه، مش سامح ان موضوع واحد يخترق النفس ويستقر فيها، انت مش سامح لده. فبالتالي الكل احيانا شخص يكون مذاكر السوره ومذاكر تفسيرها وحافظ معاني الكلمات الغريبه اللي في السوره كلها ويقرا السوره ولا يشعر بشيء. يعني انا هنا لا اقلل من قيمه التفسير، بالعكس قراءه، ودي الخطوه رقم 2، يبقى الاول بس الثاني عشان ما انتهش. خطوه رقم 1 الفراغ النفسي لتلقي الوحي وليس الفراغ الوقتي فقط. يعني مثلا تسال شخص انت اقتنعت ان القران مهم، ودي الحلقه الاولانيه، الحلقه الثانيه اقتنعت ان القران مهم تحديدا في رمضان، خلاص ده الغرض من الحلقه الاولانيه والغرض من الحلقه الثانيه. تساله السؤال الثالث ناوي تعمل ايه، ودي الحلقه الثالثه ناوي تعمل ايه في رمضان، فيقول لك انا قررت ادي وقتي لقراءه القران. السؤال بقى التالي انا اساله له امتى، فيقول لك طيب خلاص خلينا من عصر المغرب. جميل، هتدي من عصر المغرب؟ يقول لك يا عم انت بتخوفني ليه؟ ايوه هدي من عصر المغرب. يعني هتبقى عندك المقدره انك تنفصل وتنعزل وتقفل موبايلك وتركز، انا عايز ساعه واحده بتركيز وتركيز النفس والقلب وعايش مع الايات احسن من 3 4 ساعات ماسك المصحف وكل شويه هو انا قريت الصفحه دي ولا ما قريتهاش، هو انا قلبت الصفحه، هو انا وصلت فين، هو انا نسيت احط العلامه، طب ارجع اقراها تاني وخلاص. لا دي دي دي ماشي، انا مش بقولها دي قراءه تحرم من الثواب، لكن شتان شتان بين شخص يعني بيقدم لؤلؤه ثمينه يتقرب بها الله سبحانه وتعالى وشخص بيقدم مجموعه يعني اعمال بسيطه، كيف تضيع هذه الفرصه العظيمه في رمضان وتتعامل مع القران هذا التعامل الباهت. فالسؤال لازم تسأل نفسك هتدي وقتك ازاي للقرآن في رمضان، هتعمل ايه، هتظبطها ازاي، اتصرف قبل الفجر بعد الفجر ساعة الظهر عندك شغل، طب قبل المغرب، طب من المغرب للعشاء، طب هفطر حاجة بسيطة وروح اقعد في المسجد مغرب العشاء وبأفطر بعد الترويح، اتصرف. المهم توجد تتصرف توجد وقت في رمضان لوقت تركيز مع الوحي، تقفل موبايلك ما تردش على حد وتركز ولو نص ساعة. المشكلة ان احنا كمية الشواغل في حياتنا مش طبيعية دلوقتي، حتى الشاب اللي مش متزوج، تخيل بقى اللي متزوج واسرة واولاد وشغل ومصاريف ومش مشغول، والام الاولاد وكمان موسم امتحانات والمذاكرة والطبيخ، فمش لاقي وقت ان هي تعيش مع القرآن. انا عايز ساعة تركيز. فبالتالي حتى تلاقي الشاب معاه عايز يرد على الواتس وعايز يرد على الفيسبوك وعايز مش عارف يرد على ويفتح ويكتب حاجه على تويتر ومشغول، ويقابله ايه ما صدقنا لان ايه اتاثر بيها، لا انا لازم اكتب الوقت للناس عن الايه ديت ويعيشوا اللي انا عايش. يا عم كمل، يعني ادي لنفسك وقت بس تعيش. يعني قاعد بيقرا مثلا تفسير عجبته حته لازم يصورها وبعدين يبعتها ويرد على التعليقات، ومعنى هو فصل نفسه مش سامح لنفسه انه يكمل. دايما الشيطان بيدفعك، طب اما تخلص، ما قلتلكش ما تشتغلش في الدعوه يلا، اما تخلص الساعه بتاعتك، لكن دايما تجد ان الشيطان عايز يصرفك عن الوعي. انك تنجح، ركز معايا دي الخلاصه، مهم جدا انك تعرف معاني الكلمات وتقرا تفسير وهنقول امثله دلوقتي، كل ده مهم، لكن الاهم من كل ده ان تستطيع ان تخلو بنفسك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. مش معنى انك تخلو بنفسك انك تبقى قاعد لوحدك، انت ممكن يبقى قاعد حواليك ناس لكن مركز. ممكن شخص يبقى قاعد وسط الناس وتجي له مكالمه مهمه جدا في الشغل، مكالمه تفرق مع ملايين، او مكالمه نسال الله السلامه والعافيه، حد مثلا من قرايبك تعب او من اولادك وبتسمع من الدكتور تفاصيل التعب. المهم مكالمه ايا كانت، سواء مرض، سواء كانت نتيجتك، سواء كان اموال، حاجه خاصه بيك، تلاقيك قاعد بتركز في كل كلمه والناس حواليك، انت فصلت عن العالم. انا عايزك تنجح في ده، لو وفقت للحظه دي، لحظه الخلوة مع الوحي، الفراغ النفسي مش الوقت فقط، انت فضل لا تعطي شوط طويل في الاقتراب من القرآن. عارفين كلمة سيدنا عمر، اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء. سيدنا عمر شايل هم ازاي يوصل للحالة الايمانية اللي لو دعيت فيها صح خلاص هيحصل اجابة، ربنا وعد بالاجابة، فربنا قال على القرآن ان هو شفاء مش دواء زي ما شرحت المرة الأولانية، يعني كده كده هيجيب شفاء، والقرآن كده كده هدى ونور وبينات وروح، يعني انا واثق في اللي انا مقبل عليه. المشكلة في انا، يعني الاشكال ان انا ازاي اصل الى هذه الحالة. انت كده لو نجحت لهذه الحالة، وبكرر تاني، حالة الفراغ النفسي مع وقت طويل مع الوحي، ودي بتتحقق دائما طول السنة حتى وفي رمضان مع طول القيام بالقرآن. يبقى تاني رقم اتنين مش بس الوقت مع الخلوة، رقم اتنين طول القيام وتكرار الآيات. يبقى رقم واحد الخلوة النفسية مش الوقتية فقط، رقم اتنين طول القيام مع الآيات، رقم تلاتة يعني تخيل بقى لو انت حضرت السورة اللي هتصلي بيها، تخيل لو انت حضرت الجزء اللي رايح تسمعه. يعني ايه حضرته؟ يعني على الاقل مش كأني اول مرة اسمعه، يعني اقل حاجة معاني الكلمات بس على الهامش، السراج مثلا في غريب القرآن، اي كتاب لمفردات القرآن، اي كتاب ايا كان هو ايه الكتاب، على الهامش بس ابعرف معاني الكلمات. يبقى هنا بدأنا ننتقل من التحضير الإيماني اللي هي الخلوة والقيام للتحضير المعلوماتي، انك انت ترتب معلوماتك عشان لما تدخل للصلاة ما تتهش. التحضير المعلوماتي اقل حاجة فيها على مستوى الكلمات. رقم اتنين هنعلى اكتر على مستوى الجمل، مش تبقى فاهم الكلمة معناها ايه، يعني مش تبقى فاهم مثلا العاديات لوحدها معناها ايه وضبحا معناها ايه، لا العاديات ضبحا على بعض معناها ايه، على مستوى الجملة على بعضها. فده بيقوم ببعض التفسير مثلا زي التفسير الميسر او المختصر في التفسير او اي تفسير ايضا ممكن حتى بيكتب على الهامش، او مختصرات التفسير اللي مطبوع على هامش المصحف. دي بتشرح لك مش بس المفردة القرآنية الغريبة اللي عليك، لا بتشرح لك معنى الجملة على بعضها. عايز تعلى اكتر في موضوع معنى الجملة ده ممكن يبقى ايسر التفسير لابو بكر الجزائري. عايز تعلى كمان حتة شوية، ده هنا تفسير الشيخ السعدي جميل جدا بس هياخد منك وقت، وده عايز تدي وقت أطول للقرآن في رمضان. يبقى إذن عندنا تحضير إيماني وعندنا تحضير معلوماتي. التحضير الإيماني الفراغ النفسي مش الوقت فقط، يعني طالما يعني عارفين أحيانا يجي واحد طالب عايز يذاكر مثلا، خصوصا احنا داخلين على موسم امتحانات، واحد عايز يذاكر، فتلاقي واحد حاطط وقت المذاكرة 6 ساعات وتفاجأ هو طلع بنص ساعة مذاكرة. ليه؟ بيذاكر ويكتب بوست، يذاكر ويرد على فلان، يذاكر ويقوم مش عارف جعان، ويذاكر وبعدين عايز حاجة يشرب مش مركز. في واحد بيذاكر ساعتين، التاني حط 6 ساعات وده ذاكر ساعتين بس، ده ذاكر الساعتين على بعض ما ضيعش منهم ولا دقيقة. في واحد تسأله انت بتدي وقت ايه للقرآن، يقول لك القرآن ده انا بديله طول اليوم. يا عم جاوب إجابة يعني خلاص، هدي القرآن من الظهر للمغرب. وعلى فكرة ممكن يروح يقعد في المسجد من العصر للمغرب او من الظهر للمغرب، لكن ادى للقرآن قد ايه؟ هو نام نص ساعة ورد على فلان في نص ساعة وقام مش عارف يعمل ايه في نص ساعة، في الاخر ما اداش وقت للقرآن. فيبقى التحضير الايماني والنفسي اتكلمنا عنه، ولا سيما بتحدث قمة ده في قيام الليل، ان ناشئة الليل هي اشد وطن واقوم قيل. نيجي بعد كده التحضير المعلوماتي، اول حاجة على مستوى الكلمات، رقم اتنين على مستوى الجمل، رقم تلاتة انك تقرأ تفسير بقى اكتر، توسع شوية، تدخل مثلا مختصر ابن كثير مثلا، ممكن مثلا تعلي بقى كمان سنة شوية تقرأ مثلا لو انت بقى عندك حصيلة شرعية. طبعا اللي عندهم معلومات شرعية ممكن يبدأ يتنوع يقرأ مثلا، خاصة لو حاجة من المتأخرين، إلا من القاسمي إلا من الشوكاني، ويبدأ يرتقي ممكن يوصل لابن عطية يقرأ للطبري على حسب الإمكانيات الشرعية، كل واحد بيحدد مستواه، وده من التحضير المعلوماتي للآيات. لو انت حافظ الآيات أو قرأتها أكتر من مرة طول اليوم، لو انت بتحضر الجزء قرأت الآيات دي أكتر من مرة وقعدت تكررها، ورحت صليت في مسجد بيصلي مثلا بجزء ما لقيتش خلاص هتصلي بالحزب وتكمل انت الحزب لوحدك بالليل، لو انت عملت كده وكنت مركز اديت وقت للتركيز مع القرآن ان شاء الله هيفرق معاك بإذن الله، هتطلع من رمضان ده متغير. علاقتك بالقرآن انا مش هقول هتبقى يعني علاقة سحرية هيحصل تغير جذري، لكن هتقترب خطوة. لو كل رمضان بتطلع سلمة في علاقتك بالوحي انت بفضل الله بعد فترة هتجد ان انت شخص تغير تماما لدرجة انك وصلت انك بقيت من اهل القرآن. يبقى اذا يا جماعة اخر حاجة عايز اختم بيها، واحد يقول لي انت صعبت عليا الموضوع، انا كان بين انا يعني فكرة انا مش قادر اقرأ تفسير، انا اصلا مشغول. انا عايز اقول لكم ان كثير، ودي مش كلمتي دي كلمة شيخ الاسلام، كثير من آي القرآن لا يحتاجوا الى تفسير. يعني لو انتوا نجحتوا، عشان كده انا بدأت بالخطوة الاولانية، لو انتوا نجحتوا ان احنا ندي وقت للقرآن بتركيز وبنفسية متفرغة تماما لتلقي معاني الوحي. ركز معايا في آخر حاجة هختم بيها، المعاني الأساسية المفهومة لنا كلنا من توحيد الله، من الدار الآخرة، من هم الدين، من جهد الأنبياء لنشر الدعوة، المعاني من حقارة الدنيا، من جهد الكفار لهدم الدين، المعاني الأساسية اللي مش محتاجة أصلا تفسير، المعاني الأساسية دي اللي تكررت كتير في القرآن، تكررت في قصص الأنبياء، وتكررت في السور المكية، وتكررت في السور المدنية، المعاني الأساسية دي لو سمحت لقلبك إن هي تستقر فيه أنت هتتغير. اللي ممكن كلمنا عنها في درس سميناها مثلا مركزيات الوحي، يعني في حاجات أساسية بتتكرر في معظم الصور. لو أنت أو أنت سمحت لنفسك وسمحت لنفسك إن المعاني دي تستقر في القلوب الإنسان هيتغير. قالت أمنا عائشة بتشرح لنا تجربة حصلت أيام الصحابة، قالت أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، الناس وجهتهم اتغيرت، فنزل الأحكام بقى التشريعية لا تشربوا الخمر. يبقى إحنا محتاجين إن رمضان ده نسمح للمعاني الأساسية أنها تستقر في القلوب عن طريق إعطاء وقت نفسي وتفرغ نفسي للوحي. طبعا في برامج كتير لكيفية التدبر، إحنا عندنا على موقع نور القرآن مساق كامل اسمه تدبر القرآن تشويق وتطبيق، اللي عايز تفاصيل أكتر واللي عايز كتب يقراها واللي عايز كيفية قراءة في التفسير، وجبنا نموذج تدبري لسورة القيامة ونموذج تدبري لسورة الحجرات، فالتفاصيل موجودة بفضل الله. كان الغرض من الحلقات الثلاث دخول شهر رمضان وإمضاء وقت طويل مع القرآن في رمضان، تهيئة القلب مرة أخرى عن طريق إعادة تعريف علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، عن طريق بيان أهمية رمضان للعلاقة مع القرآن، عن طريق التركيز على أهم الخطوات العملية للاقتراب من القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا من رمضان إلا وقد فتح علينا فتحا مبينا في فهم كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.